إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن إخوة الإيمان فنقضي 3/4 ساعة مع القارئ الشيخ أبو الأمين شعيشع في تلاوة من سور إبراهيم والشمس والعلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري تحيتهم فيها سلام وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء

جعلنا لتجري في الأرض

I'm

ثلاثة أرباع الساعة عشنا إخوة الإيمان في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سور إبراهيم والشمس والعلق تلاها علينا القارئ الشيخ أبي العنين شايشع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع إليها من قارئ الشيخ محمد رفعت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبعث لك تارك وما يوفى إليك ضائق به وضائق به هذه الآيات من سورة هود استمعنا إليها مع القارئ الشيخ محمد رفعت.